بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل رسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم رضوانه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم أيها الإخوة الفضلاء في المجلس 41 من مجالس التعليق على تفسير أبي القاسم ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل. ونشرع بعون الله تبارك وتعالى بمعيتكم في تدارس الآية 54 من هذه السورة الكريمة وما بعدها من الآيات. يقول المصنف رحمه الله: قوله ثم استوى على العرش حيث وقع، حمله قوم على ظاهره، منهم ابن أبي زيد وغيره، إلى آخر ما ذكر من هذا الكلام. الاستواء أيها الإخوة صفة من صفات الكمال الثابتة للعظمة والجلال جل ذكره وتعالى جده، وقد دل النقل على ثبوت هذه الصفة، فقد أثبتها الرب جل جلاله لنفسه في كتابه في 7 مواضع، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع المسلمون على ثبوتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أصل الاستواء على العرش ثابت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة وأئمة السلف، بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل. انتهى كلامه رحمه الله. ولو تأملنا لفظ استوى وما تصرف منه في القرآن الكريم فنجد أنه جاء على 3 معاني: تارة لا يعدى بحرف فيكون معناه الكمال والتمام، كما في قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. وتارة يكون بمعنى على وارتفع، وهذا إذا عدي بعلى، كقوله تعالى: ثم استوى على العرش، وهو موطن الحديث في هذه الآية، وكقوله جل وعلا: لتستووا على ظهوره. وتارة يكون بمعنى قصد، وذلك إذا عدي بإلى، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. ومعنى الاستواء في لغة العرب معلوم، والسلف رحمهم الله فسروا الاستواء بالعلو والارتفاع والاستقرار والصعود. قال ابن القيم رحمهم الله: فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. وقد أخرج اللالكائي عن أبي حاتم الرازي قوله: فمذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي، ولزوم الكتاب والسنة، والذي عن الأئمة المتبعة الآثار، واختيارنا ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار، إلى أن قال: أن الله على عرشه بائن من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال ابن أبي زيد القيرواني: مما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة، أنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه. وقال أيضا في موضع آخر: إن الله عز وجل إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له، إلى أن قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، انتهى. وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله هنا بقوله: وحمله على ظاهره ابن أبي زيد. وأما تفسيره بالاستيلاء فباطل. يقول ابن رشد في المقدمات: وأما من قال إن الاستواء بمعنى الاستيلاء فقد أخطأ، لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد المغالبة والمقاهرة، والله يتعالى عن أن يغالبه أحد، انتهى كلامه. ويقول أبو الحسن الطبري، وهو من شيوخ الأشاعرة المتقدمين: ومما يدل على أن الاستواء هاهنا ليس بالاستيلاء أنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه، إذ هو مستول على العرش على سائر خلقه، إذ هو مستول على العرش على سائر خلقه، وليس للعرش مزية على ما وصفته، انتهى كلامه. والمصنف عفى الله عنه وغفر لنا وله ذهب إلى مذهب التفويض، أعني تفويض المعنى، هذا خطأ، فإن المعنى معلوم كما ذكرنا، وإنما الكيف هو الغير معلوم. وأثر الإمام مالك أثر مشهور روي عنه بعدة طرق، وقد تلقاه العلماء بالقبول كما نص على ذلك تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله، ونقل نقولا عن أئمة السلف في قبول هذا الأثر. وقد سبق مالك رحمه الله إلى هذا القول، فسبقه إلى ذلك شيخه ربيعة الرأي، ويروى قبل ذلك عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت عنها من وجه صحيح. وأما قول المصنف عفى الله عنه وغفر لنا وله: إن الصحابة والتابعين لم يتكلموا على معنى الاستواء، فهذا غير صحيح، وكتب العقائد تشهد بخلافه، والله أعلم. قوله هنا: يغشي الليل النهار، أي يلحق الليل بالنهار، إلى آخره. أصل غشي يدل على تغطية شيء بشيء، والغشاوة هي الغطاء، والمعنى: يغطي الله بظلمة الليل ضوء النهار، ويغطي بضوء النهار ظلمة الليل، وكل منهما يطلب الآخر طلبا سريعا لا يتأخر عنه. وقول الزمخشري الذي نقله المصنف عنه، قال الزمخشري بعده: والدليل على الثاني قراءة حميد بن قيس، وهي قراءة شاذة، يغشى بفتح الياء ونصب الليل ورفع النهار، انتهى. قال السمين الحلبي متعقبا: وفيما قاله أبو القاسم نظر، لما ذكرت لك من أن الآية الكريمة مما يجب فيها تقديم الفاعل المعنوي، وكأن أبا القاسم تبع أبا الفتح يعني ابن جني في ذلك، فلم يلتفت إلى هذه القاعدة المذكورة سهوا، انتهى كلامه. ومعنى حثيثا أي سريعا، وأصل حثث الحظ على الشيء، وجملة يطربه حثيثا حال من الليل، لأنه هو المحدث عنه أو المحدث عنه، أن يغشي النهار طالبا له، ويجوز أن يكون من النهار أي مطلوبا. قوله: ألا له الخلق والأمر، قيل الخلق المخلوقات والأمر مصدر أمر يأمر، إلى آخره. هذا الكلام برمته كان قد أفاده المصنف رحمه الله من ابن عطية في محرره، وخلاصة ذلك أن يقال: إن بعض المفسرين قالوا: الخلق هنا بمعنى المخلوقات، أي هي كلها له، يملكها ويتصرف فيها، والأمر مصدر أمر يأمر، وعليه فالآية ترد على القائلين بخلق القرآن، لأن الآية الكريمة فرقت بين الخلق والأمر، وأمره عز وجل بكلامه، فكلامه غير داخل في خلقه. ويحتمل أن لفظة الخلق على المصدر من خلق يخلق خلقا، أي له هذه الصفة، فلله تعالى وحده صفة الخلق، فهو الذي أوجد جميع المخلوقات وهو يملكها ويتصرف فيها، والأمر واحد الأمور إلا أنه يدل على الجنس، فهو كقوله تعالى وإليه يرجع الأمر كله، وكقوله جل وعلا وإلى الله ترجع الأمور. إذن فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، وثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء. قوله تبارك من البركة، وهو فعل غير متصرف لم تنطق له العرب بمضارع، إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. تبارك تفاعل من البركة، وهو فعل جامد لا يتصرف، فلا يأتي منه مضارع ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا غير ذلك، وهو مما يختص الله عز وجل به فلا يقال لغيره. وقوله تضرعا وخفية، أي كذلك واستكانة لطاعته، يعني تذللا واستكانة لطاعته، وسرا وليس جهرا، وهما منصوبا على الحال، أي حال كونكم متضرعين مخفين الدعاء. ويجوز أن ينتصب على المصدر، أي دعاء تضرع وخفية. وفي مفردة وخفية قراءة، القراءة الأولى بكسر الخاء وخفية، وهي قراءة الشعبة، والقراءة الثانية بضم الخاء وخفية، وهي قراءة الباقي. وقيل هما لغتان كالغدوة والغدوة، أو العدوة والعدوة، والأسوة والإسوة، وهي من الإخفاء. وقرأ الأعمش وخيفة، وهي قراءة شادة، حكاها المصنف رحمه الله على غير عادته، وهي من الخوف، قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وسكونها. ويعرب خوفا وطمعا حالان، أي ادعوه ذوي خوف وطمع أو خائفين طامعين، أو يعربان مفعولان من أجلهما، أي لأجل الخوف والطمع. والاعتداء هو مجاوزة الحد للحدود التي حدها الله عز وجل لعباده. وإن كان الاعتداء في الدعاء مرادا هنا، فهو من جملة المراد، وقد أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور. وصور الاعتداء في الدعاء كثيرة، منها ما ذكره المصنف من رفع الصوت في الدعاء والتسلط فيه، وكذلك التجاوز فيه، كما هو ظاهر في زماننا هذا، والله المستعان. وعليه فالاعتداء أعم من ذلك كله، والله عز وجل يحب المعتدين في كل شيء، دعاء كان أو غيره. وإليه ما لا جمع من أهل العلم، ومنهم تقي الدين ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا. قوله وادعوه خوفا وطمعا، قال جمع الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفا راجيا، إلى آخر ما ذكر. هنا تكلم المصنف رحمه الله على مقامي الخوف والرجاء، فذكر أن السبب الجالب للخوف معرفة الله عز وجل وسطوته وشدة عقابه، وذكر أن السبب الجالب للدعاء هو معرفة الله رحمة الله عز وجل وعظيم ثوابه. وهو قد ذكر رحمه الله في المقدمة عند حديثه عن التصوف أنه تكلم على هذين المقامين في هذا الموضوع، ثم ساق آثرا مرويا عن السلف ولم يعزه، بل صدره بقوله جاء في الحديث، وهو أثر يروى عن مطرف ابن عبد الله، قد علق عليه شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله في الفتاوى بأنه كلام صحيح. ثم تكلم المصنف رحمه الله على تغلب جانب الخوف في حال الصحة على الرجاء، ويغلب في حال المرض، يغلب الرجاء على الخوف، وساق حديثا مرفوعا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، وهذا هو قول القاضي عياض. ونقل ابن القيم رحمه الله عن السلف استحباب ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أي المقامين يغلب العبد على أقوال كثيرة، بسطها ابن القيم في مدارج السالكين وكذلك الحافظ في الفتح وجماعة، وليس هذا محل الحديث عنها. وفي الجملة الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين بالنسبة للطائر، ولا بد من الموازنة بينهما حتى تستقيم حياة المؤمن، إذ إن تغليب جانب الخوف دون حاجة يفضي إلى القنوط، كما أن تغليب جانب الرجاء دون حاجة إليه يفضي إلى الأمن المؤدي إلى التفريط والجفاء. والاعتدال أن يغلب جانب الخوف عند الحاجة إليه ويغلب جانب الرجاء عند الحاجة إليه، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله درجات الخوف، وأظنه أنه قد أفادها من أبي حامد الغزالي في الإحياء، وقد تكلم على تلك الدرجات ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين فراجعوه. ثم تطرق المؤلف إلى أحوال الناس بالخوف ومقاماتهم، وقد تطرق ابن القيم إلى تفصيل ذلك في كتابه دار الهجرتين. وقل مثل ذلك في الرجاء ودرجاته أيضا تجدونه في مدارج السالكين. وكذلك المصنف رحمه الله تكلم على مقامات العامة والخاصة وخاصة الخاصة، وهذا كله مما أفاده من كلام المتصوفة وهو غير صحيح، وكما ترون كل ذلك ليس له علاقة بالتفسير، وهو فضلة. فقط أحببت أن أشير إليكم لمصدر مأمون في الحديث عن ذلك في مسألة الخوف والرجاء، وليعلم أن الخوف والرجاء من أجل أعمال القلوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وقلوبنا. قوله رحمه الله إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال حذف التاء التأنيث من قريب وهو خبر عن الرحمة إلى آخره. ما ذكر المصنف رحمه الله هنا كان قد أفاده من محرر بن عطيش، وخلاصة ما قيل فيها أنها لم تؤنث وإن كانت خبرا عن مؤنث لأنها في معنى الغفران فحملت عليه، وقيل هي صفة لموصوف مذكر حذف، وبقيت صفته والتقدير إن رحمة الله شيء قريب، وقيل هي في معنى العفو أو المطر أو الرحم، وقيل هي بمعنى النسب أي ذات قرب كحائض ذات حيض، ومنها أنه من باب المؤنث المجازي أي غير الحقيقي، فلذلك جاز التذكير كقولك مثلا طلع الشمس. وذهب أبو عبيدة إلى أن قريب في الآية ليس وصفا لها، إنما هو ظرف لها وموضع، فيجيء هكذا في المؤنث والاثنين والجميع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الأصل في الآية إن الله قريب من المحسنين، وإن رحمة الله قريب من المحسنين، فاستغنى بذكر أحدهما عن الآخر لظهور المعنى، فإن الله قريب من المحسنين جل وعلا، وقربه مستلزم لقرب رحمته منه. قوله الريح نشرا، قرئ الرياح بالجمع لأنها رياح المطر إلى آخره. في مفردة الرياح قراءتان، الأولى بإسكان الياء التحتية من غير ألف بعدها على الإفراد الريح، وهي قراءة ابن كثير، قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف. والقراءة الثانية بفتح الياء التحتية وألف بعدها على الجمع الرياح، وهي قراءة الباقي. فمن قرأ بالإفراد الريح فعلى إرادة الجنس، ومن قرأ بالجمع فعلى اختلاف أنواعها جنوبا دبورا وصبا وغير ذلك. ومسألة اضطراد الرياح في القرآن بالجمع للرحمة وبالإفراد للعذاب جاء على لسان أبي بن كعب رضي الله عنه كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره. ونقل هذا الاضطراد جمع من أهل العلم كالراغب الأصفهاني وابن عطية وجماعة، بيد أن هذا الأمر ليس كذلك، وليس على إطلاقه. وقد أشار إلى ذلك السمين الحلبي والألوسي. يقول الألوسي: وقد علمت أن ذلك ليس بمضطرد. وقال في موضع آخر: ما ذكر في التفريق بين المفرد والمجموع أكثري، أو عند عدم القرينة، أو في المنكر. انتهى كلامه. ولعلكم تلاحظون أيها الإخوة هنا في هذه الآية عدم اضطراد هذه القضية. ففي لفظ الريح هنا قراءتان، بالإفراد الريح وبالجمع الرياح. والله قوله هنا في نشرا، ذكر المصنف رحمه الله هنا في كلمة نشرا قبلها تكلم عن حديث ابن عباس الذي أخرجه الشافعي في مسنده والطبراني في الكبير، وهو حديث ضعيف جدا، لكن ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم مرفوعا: اللهم من يسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ولعل المصنف رحمه الله أورد حديث ابن عباس للضابط الذي ذكرناه هنا في التفريق بين الريح والرياح. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف كان قد أفاده من ابن عطية رحمة الله على الجميع. وأما القراءات الواردة في نشرا فقرئ بالنون المضمومة مع ضم الشين نشرا، وهذه قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. وهذه القراءة جمع ناشر من النشر ذب الطي، وقيل من النشور بمعنى الإحياء، فجعل الريح ناشرة للأرض بمعنى محية لها، إذ تأتي بالمطر الذي يكون النبات به. وقيل هي جمع نشور بمعنى منشور، أي إن الله تعالى أحيا الريح إذ بعثها لتأتي بين يدي رحمته، فهي ريح منشورة أي محياة. والقراءة الثانية بالنون المضمومة مع السكون الشين نشرا، وهي قراءة ابن عامر، وهي كالقراءة قبلها لأنها مخففة منها، كقولك رسل ورسل، فسلبت الضمة تخفيفا. القراءة الثالثة بالنون المفتوحة وسكون الشين نشرا، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. وقيل معنى هذه القراءة أنها مصدر نشرت الريح السحاب نشرا، فالمعنى هو الذي يرسل الرياح ناشرة للسحاب. وقيل النشر مأخوذ من الرياح الطيبة اللينة التي تنشئ السحاب. القراءة الرابعة بالباء المضمومة مع سكون الشين بشرا، وهذه قراءة عاصم، وقيل هي جمع بشر من البشارة، فالريح تبشر بالمطر. قوله بين يدي رحمته أي قبل المطر إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله، أي والله الذي يرسل الرياح مبشرات بنزول المطر الذي يرحم الله به خلقه. وأضيفت الرحمة إلى هنا في قوله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، من باب إضافة المفعول إلى فاعله لا إضافة الصفة إلى الموصوف، فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه، إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق. ومعنى أقلت أي حملت، يقال أقل فلان الشيء واستقل به إذا أطاقه وحمله. والمعنى حتى إذا حملت هذه الرياح سحابا ثقيلا من كثرة ما فيها من المياه، سقنا السحاب إلى بلد ذي أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها، فأنزلنا فيها الماء يتقاطر من ثقوب ذلك السحاب، فأخرجنا بسببه من كل أنواع الثمرات. والضمير في به يعود على أقرب مذكور وهو بلد، وحينئذ لابد أن تكون الباء ظرفية، أي أنزلنا في ذلك البلد الميت الماء. وقيل الضمير يعود على السحاب، وحينئذ فيها على هذا القول يكون في الباء وجهان. الوجه الأول أنها بمعنى من، أي فأنزلنا من السحاب الماء، والثاني أنها سببية، أي فأنزلنا الماء بسبب السحاب. وقيل بأن الضمير يعود على المسوق المفهوم من الفعل سقناه، وحينئذ تكون الباء سببية، أي فأنزلنا بسبب سوق السحاب، وهو ضعيف لعود الضمير على غير مذكور مع إمكان عوده على مذكور. فإذا أمكن عود الضمير على مذكور أولى من أن يذكر أن يعود على غير مذكور. قوله كذلك نخرج الموتى، قال تمثيل لإخراج الموتى من القبور بإخراج الزرع من الأرض إلى آخره، أي مثل هذا الإخراج نخرج الموتى من قبورهم أحياء إلى الحشر، لعلكم تذكرون بإخراج الثمرات وإنشائها خروجكم للبعث. إذ الإخراجات سواء، فهذا الإخراج المشاهد نظير الإخراج الموعود به. قوله هو البلد الطيب، قال هو الكريم من الأرض إلى آخر ما ذكر، أي والأرض الطيبة تربتها يخرج نباتها إذا أنزل الله المطر سريعا حسنا طيبا بإرادة الله ومشيئته، والأرض الرديئة تربتها لا يخرج نباتها إذا أنزل الله المطر إلا خروجا أسيرا بطيئا مسلوبا منه النفع والخير ولا بركة فيه. وهاتان الجملتان وهي والبلد الطيب وقوله والذي خبث لا يخرج إلا نكدا تفصيل لمضمون جملة فأخرجنا به من كل الثمرات، إذ قد بين فيها اختلاف حال البلد الذي يصيبه الماء، فإنه لما مثل إخراج ثمرات الأرض بإخراج الموتى منها يوم البعث مثلها مثل هنا باختلاف حال إخراج النبات من الأرض اختلاف حال الناس الأحياء في الانتفاع برحمة الله عز وجل. وقيل قصد بالجملتين التمثيل، فقيل هي مثل لروح المؤمن ترجع إلى الجسد سهلة طيبة، ولروح الكافر لا ترجع إلا خبيثة. وقيل هو مثال للقلوب لما نزل الله القرآن كنزول المطر على الأرض، فقلب المؤمن كالأرض الطيبة يقبل الماء وينتفع بما ينزل عليه، وقلب الكافر كالسبخة المالحة لا تقبل الماء ولا تنتفع به. وقال النحاس هو مثال للفهم والبليد، وهذا كله قد ذكر ابن عطية في محرره، ومنه قد أفاد المصنف رحمة الله على الجميع. قوله من إله غيره، قرأ الكسائي بالخفض حيث وقع على اللفظ إلى آخره، في مفردة غيره قراءتان، القراءة الأولى بخفض الراء غيره، ويلزم من ذلك كسر الهاء بعدها ما لكم من إله غيره، وهذه قراءة أبي جعفر والكسائي. والخفض هنا على النعت أو البدل من إله لفظا. والقراءة الثانية برفع الراء ما لكم من إله غيره، ويلزم من ذلك أيضا رفع الهاء بعدها وهي قراءة الباقي. والرفع يكون على النعت أو البدل من موضع إله، لأن من زائدة تقدير ما لكم إله غيره، وهو مرفوع إما بالابتداء أو بالفاعلية. قوله عذاب يوم عظيم يعني يوم القيامة إلى آخر كلامه، يحتمل أن يريد به عذاب الدنيا ويحتمل أن يريد به عذاب الآخرة، كذا قال ابن عطية، وأظن أن المصنف رحمه الله قد أفاد منه. والملأ في الأصل يدل على المساواة والكمال في الشيء، والمراد به هنا أشراف الناس ووجوههم. قوله ليس بي ضلالة إنما قال ضلالة ولم يقل ضلال إلى آخره، هذا الكلام كله كلام الزمخشري في كشافه، ومنه أفاد المصنف. فنوح عليه السلام لما قال له قومه إنا لنراك في ضلال مبين، لم يرد عليهم قائلا لست في ضلال مبين، وإنما قال ليس لي ضلالة، فنفى التلبس بضلالة واحدة. وإذا انتفى عنه فرد واحد من أفراد الضلالة فانتفاء غيره أنفى وأنفى. وقيل الضلالة مصدر مثل الضلال، وتأنيثه لفظي محض، والتخالف بينهما تفنن في العبارة. فلما تقدم لفظ ضلال استحسن أن يعاد بلفظ يغيره في السورة دفعا لثقل الإعادة، والأول أحسن والله أعلم. وفي مفردة أبلغكم قراءتان، القراءة الأولى بإسكان الباء وتخفيف اللام أبلغكم، وهي قراءة أبي عمرو، والقراءة الثانية بفتح الباء وتشديد اللام أبلغكم، وهي قراءة الباقي. وإعرابه إما يكون على الاستئناف فتكون الجملة مستأنفة أتي بها لبيان كونه رسولا، ويجوز أن تكون صفة لرسول، ولكنه راعى الضمير السابق للمتكلم فقال أبلغكم، ولو راعى الاسم الظاهر بعده لقال أبلغكم. قوله وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي من صفاته ورحمته وعذابه. نعم هو كما قال رحمه الله، والمعنى وأعلم بما أوحى الله إلي من أسمائه وصفاته وأفعاله كمغفرته للتائبين وشدة بأسه على المشركين وعدم تأخير عذابه عنهم إذا جاء، وقيل غير ذلك مما لا تعلمونه. قوله أو عجبتم، قال الهمزة للإنكار والواو للعطف، هذا الكلام برمته أفاده المصنف من كشاف الزمخشري. وجمهور النحاة على خلاف ما ذهب إليه الزمخشري، فهم يقولون إن الواو لعطف ما بعدها على ما قبلها ولا حذف هناك، وكأن الأصل وأعجبتم، لكنه اعتنى بهمزة الاستفهام فقدمت على حروف العطف لأن الاستفهام له صدر الكلام. قوله على رجل، أي على لسان رجل إلى آخره، وهذا أيضا قد أفاده المصنف من الزمخشري، وهو على حذف مضاف، أي على لسان رجل، وهو كقوله تعالى ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك. وقيل على هنا بمعنى مع، أي مع رجل، وحينئذ فلا حذف. وقيل بل هو على ظاهره، لأن جاءكم معناه نزل، والمعنى أنزل إليكم ذكر على رجل، وهذا أولى، لأن التضمين في الأفعال أحسن منه في الحروف، وذلك لقوة الأفعال وضعف الحروف. وحينئذ لا حاجة إلى الحذف ولا إلى تضمين الحرف. وقوله في الفلك يجوز أن يتعلق بأنجيناه، أي أنجيناه في الفلك، ويجوز أن تكون في سببية، أي بسبب الفلك، ويجوز أن يتعلق الفلك بما تعلق به الظرف الواقع صلة، أي الذين استقروا في الفلك معه. ومعنى عمين، أي عميت قلوبهم عن معرفة الله تعالى، وعمون هنا جمع العمي، وهو من قلبه أعمى لا يعرف الحق، والعمى يقال في افتقاد البصر والبصيرة. قوله أخاهم، أي واحدا من قبيلتهم، وهو معطوف على نوحا إلى آخره، أي أخاهم في النسب لا في الدين، وقد ربه على ذلك غير واحد من السلف. وأخاهم منصوب بأرسلنا الأولى، كأنه قيل لقد أرسلنا نوحا وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، وقيل مثل ذلك في وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا ولوطا كذلك. وما بعد أخاهم يعرب بدلا، يعرب بدل أو عطف بيان. وقيل هو منصوب بإضمار فعل تقديره أذكر، وهذا ضعيف. قوله الملأ الذين كفروا قيد هنا بالكفر إلى آخر ما ذكر، أفاد المصنف رحمه الله هذا الكلام من كشاف الزمخشري، وفيه نظر لقوله تعالى لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وما آمن معه إلا قليل، إلا أن يكون نوح في مخاطبته قومه إذ ذاك لم يؤمن منهم أحد بعد ثم آمنوا، فيمكن أن يقال ذلك. بخلاف قصة هود فإنه حال الخطاب كان فيه المؤمن، وهو كما ترى بعيد. وقيل بل لم يؤمن من أشراف قوم نوح أحد، وإنما من آمن منهم كانوا من الضعفاء، كما جاء في قوله تعالى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي. بخلاف قوم هود فإنهم قد آمن بعض أشرافهم، ومثل له بمرثد ابن سعد ابن عفير. قوله أمين، يحتمل أن يريد أمانته على الوحي إلى آخره. أفاد المصنف رحمه الله هذا الكلام من ابن عطية، وزاد ابن عطية احتمالا ثالثا فقال: ويحتمل أن يريد به أمين من الأمن، أي جهة ذات أمن من الكذب والغش. والمراد بقوله خلفاء من بعد قوم نوح، أي تخلفون قوم نوح في الأرض من بعد هلاكهم، وليس المراد أنهم خلفوا قوم نوح في ديارهم، لأن منازل عاد غير منازل قوم نوح. ثم ذكرهم هود عليه السلام بنعمة الله عليهم بما خصهم به على الناس من زيادة في الطول وقوة في الأبدان، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وما ذكره المصنف رحمه الله في وصفهم هو مروي عن محمد بن سائب السائب الكلبي كما عند الثعلبي، وكل ذلك ليس عليه دليل من معصوم. ومعنى آلاء الله عز وجل أي نعمه. قوله رحمه الله: أجئتنا لنعبد الله وحده، قال: استبعدوا توحيد الله عز وجل مع اعترافهم بربوبيته إلى آخر ما ذكر. ظاهر قولهم وحده أنهم أنكروا أن يتركوا أصنامهم ويفردوا العبادة لله تعالى مع إقرارهم بالإله الخالق المبدع. ويحتمل أن يكونوا منكرين لله تعالى، ويكون قولهم لنعبد الله وحده أي على قولك يا هود. والتأويل الأول أظهر فيهم وفي عبادة الأوثان، ولا يجحد ربوبية الله تعالى من الكفرة إلا أفرطت من أفرطت غباوته، وإلا من ادعاها لنفسه، كذا قال ابن عطية رحمه الله كما في المحرر. فقال لهم هود عليه السلام: قد حل بكم لا محالة عذاب وغضب من ربكم، كيف تخاصمونني وتحاجونني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة، زاعمين أنها تعبد مع الله عز وجل، وهي مجرد أسماء باطلة اخترقتموها ولا حقيقة لها، ولم يجعل الله عز وجل لكم مطلقا حجة على عبادتها. والكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تحت هذه الآية كان قد أفاده من ابن عطية. والخلاصة أن يقال: يحتمل أن يكون معنى الآية: أتجادلونني في ذكر ألفاظ ليس تحتها مدلول يستحق العبادة، أحدثتم تلك الأسماء أنتم وآباؤكم. وقيل هذه الأسماء هي صمود وصداء والهباء، وقد ذكر ذلك في أبيات شعر على لسان مرثد بن سعد الذي أشرنا إليه آنفا. فالجدال إذن كان في الألفاظ لا في مدلولاتها. ويحتمل أن يكون الجدال وقع في المسميات وهي الأصنام، فيكون أطلق الأسماء وأراد بها المسميات، وذلك على حذف مضاف، أي أتجادلونني في ذوات أسماء، ويكون المعنى: سميتموها آلهة وعبدتموها من دون الله. قيل: سموا كل صنم باسم على ما اشتهوا، وزعموا أن بعضهم يسقيهم المطر وبعضهم يأتيهم بالرزق ونحو ذلك. ومعنى مفردة دابر مأخوذ من دبر، وهو آخر الشيء وخلفه، خلاف قبوله، ويكون المعنى: أهلكناهم عن آخرهم وقطعنا دابر الإنسان، قطعنا دابر أولئك، إذ قطع دابر الإنسان هو إفناء نوعه، والله أعلم. قوله: بينة من ربكم، أي آية ظاهرة وهي الناقة، إلى آخر كلامه. معنى بينة أي بصيرة ودلالة ويقين وحجة وبرهان، فأصل بينة يدل على الانكشاف، وهذه الحجة هي الناقة التي جعل الله عز وجل آية عظيمة، وأضيفت الناقة إلى الله تعظيما لها وتفخيما لشأنها، ولأنها جاءت من عند الله بلا وسائط ولا أسباب معهودة. وما ذكره المصنف رحمه الله من اقتراح ثمود على نبيهم صالح عليه السلام ذلك كان قد أخرجه أحمد وغيره مرفوعا، وجاء كذلك عن جمع من الصحابة والتابعين كما عند ابن جرير وعبد الرزاق في تفسيرهما. قوله: قد كان لكم آية، أي معجزة تدل على صحة نبوة صالح عليه السلام إلى آخر ما ذكر. تنكير آية هنا للتعظيم والتفخيم، أي آية عظيمة القدر ظاهرة الدلالة على نبوة صالح عليه السلام وأن ما جاءهم به هو الحق. والجار والمجرور في لكم متعلق بمحذوف حال من آية، ومعنى ولا تمسوها أي لا تصيبوها ولا تقتلوها ولا تنالوها بعقر ونحو ذلك، ومعنى بوأكم أي أنزلكم وجعل لكم مساكن وأزواجا، وأرضهم هي الحجر بين الحجاز والشام، وهي التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين في غزوة تبوك، فقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم اعتجر بعمامته وأسرع السير عليه الصلاة والسلام، كذا قال ابن عطية. والمؤرخون مختلفون في تحديد مساكنهم اختلافا كثيرا ليس هذا مجال بسطه. قوله هنا تتخذون من سهولها قصورا أي تبنون قصورا إلى آخر ما ذكر، المعنى تبنون القصور العالية في الأماكن المستوية المنخفضة وغير الوعرة، وتأخذون من آجرها وطينها وتؤسسونها بالشجارة، وتنقبون صخور الجبال فتكون لكم فيها مساكن أخرى. وبيوتا هنا في قوله تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا هي منصوبة على أنها حال مقدرة، كقولك خط هذا الثوب قميصا أي مقدرا له كذلك، وهذا يكون على أن تعرب الجبال مفعول به. وبعضهم يعرب بيوتا مفعولا به لتنحتون، ويكون إعراب الجبال على نزع الخافض أي من الجبال، وقيل غير ذلك. وقوله لمن آمن منهم قال بدل هو من الذين استضعفوا بإعادة العامل، وفيه وجهان: الأول أنه بدل كل من كل، إن عاد الضمير في منهم على قوله ويكون المستضعفون مؤمنين فقط، فهمتم؟ يكون بدل كل من كل إن عاد الضمير في قوله منهم على قومه، ويكون حينئذ المستضعفون مؤمنين فقط، كأنه قيل قال المستكبرون للمؤمنين من قوم صالح. الوجه الثاني أن يكون بدل بعض من كل، وهذا إن عاد الضمير على المستضعفين، ويكون المستضعفون ضربين مؤمنين وكافرين، كأنه قيل قال المستكبرون للمؤمنين من الضعفاء دون الكافرين من الضعفاء. وقولهم إنا بالذي آمنتم به كافرون ولم يقولوا إنا بما أرسل به كافرون، لأنه يتضمن إثبات أصل الرسالة لصالح عليه السلام، ولو قالوه لكان شهادة منهم على أنفسهم بأنهم جاحدون للحق، ويكون على ذلك على سبيل الاستكبار. قوله فعقروا الناقة قال نسب العقر إلى جميعهم لأنهم رضوا به إلى آخر كلامه. أصل عقر يدل على جرح أو ما يشبه الجرح، أي فنحروا أو فقتلوا، وأكثر ما يستخدم العقر في الفساد بخلاف النحر، فيستعمل غالبا في الانتفاع بالمنحور لحما وجلدا وغيرهما. ونسب العقر إلى الجميع وإن كان صادرا عن بعضهم، وذلك لما كان عقرها عن تمالؤ واتفاق منهم جميعا وعن رضاهم كلهم، كان ذلك نسبة بالتعبير على العقر للجميع. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذي عقر الناقة فقال انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة الحديث. والرجفة هي حركة الأرض أو الزلزلة الشديدة، والمراد فأخذت أولئك الكفار الصيحة التي تزلزلت الأرض من شدتها، فصاروا في بلدتهم لاصقين بالأرض على ركبهم ومنكبين على وجوههم صرعى خامدين لا حياة فيهم، قد هلكوا من شدة الصيحة. وأصل جثم يدل على تجمع للشيء، والمعنى كما ذكرنا جامدين ميتين باركين على ركبهم عياذا بالله من السوء وأهله. قوله فتولى عنهم الآية قال يحتمل أن يكون توليه عنهم إلى آخر ما ذكر. هو ذكر رحمه الله في التولي وجهان أو وجهين، وهذان الوجهان قد ذكرهما العلماء قبل ذلك. الوجه الأول أن التولي عنهم كان لما تحقق الهلاك وأنه نازل بهم، تولى عليه السلام راجعا عنهم. والوجه الثاني أن نبي الله صالح عليه السلام لم يقل لهم هذا إلا بعد أن نزل بهم عذاب الله عز وجل وصاروا موتى وفارقت أرواحهم أجسادهم، جاء إلى جثثهم ووبخهم، هذا التوبيخ بعد أن ماتوا. وهذا هو ظاهر القرآن كما ذكره المصنف رحمه الله، لأن قوله فتولى عنهم مرتب بالفاء على قوله فأصبحوا في دارهم جاثمين، والفاء تقتضي التعقيب. والفعل المضارع في قوله تحبون إن كان في حال سماعهم قوله فهو للدلالة على التجدد والتكرير، أي لم يزل هذا دأبكم، فيكون ذلك آخر علاج لإقلاعهم إن كانت فيهم بقية للإقلاع عما هم فيه. وإن كان بعد انتفاء سماعهم فالمضارع لحكاية الحال الماضية، أي شأنكم الاستمرار على بغض الناصحين وعداوتهم. قوله إذ قال لقومه، قال العامل في إذ أرسلنا المضمر أو يكون بدلا من لوط إلى آخر ما ذكر، هو قد أفاده من الزمخشري. فالوجه الأول أن العامل فيه مقدر تقديره واذكر رسالة لوط إذ قال، والوجه الثاني أنه بدل من لوط، أي واذكر وقت إذ قال لقومه، وهذا على تسليم تصرف إذ. قوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي لم يفعلها أحد من العالمين قبلكم، نعم هو كما قال، فإن هذه الفعلة الشنيعة لم يأتي بها أحد من البشر قبل قوم لوط. لكن ابن عطية رحمه الله ذكر احتمالا آخر، وهو أن يراد بها ما سبقكم أحد إلى لزومها وتشهيرها، لكن القول الأول هو الأصح، لأن الجملة المنفية ما سبقكم بها تدل على ذلك. ومن في قوله من أحد زائدة لتأكيد النفي وإفادة معنى الاستغراق، ومن في قوله من العالمين للتبعيض أو لنفي الجنس وإفادة معنى الاستغراق لكل البشر. قوله وما كان جواب قومه الآية، أي أنهم عدلوا عن جوابه على كلامه على كلام إلى آخر ما ذكر. ذكر الزمخشري ما ذكره المصنف هنا وأظنه قد أفاده منه، وزاد الزمخشري بأنهم جاءوا بشيء آخر لا يتعلق بكلامه ونصيحته، من الأمر بإخراجه ومن معه من المؤمنين من قريتهم ضجرا بهم وبما يسمعونه من وعظهم ونصحهم. ومعنى قولهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون عما يفعله أولئك القوم المسرفون من إتيان الذكور في أدبارهم. ومعنى الغابرين، أي الباقين قبل الهلاك أو الباقين في عذاب الله عز وجل أو الهالكين. فأصل غبر يدل على البقاء، فامرأة لوط كانت من الهالكين الباقين في العذاب. وقد أفاد المصنف ما ذكره تحت الآية من ابن عطية، وخلاصة ذلك أنه يحتمل أنها كانت ممن أسن وبقي في عصره إلى عصر غيره. وذكر ابن عطية أن الغابر قد يجيء بمعنى الماضي وقد يجيء بمعنى الباقي، وما ذكره أولا هو الأظهر والله أعلم. وقال من الغابرين ولم يقل من الغابرات، من باب تغليب الذكور إذا اجتمعوا مع الإناث، ولبيان استحقاقها ما استحقه أولئك المباشرون للفاحشة. قوله وأمطرنا عليهم مطرا، قال يعني الحجارة أصيب بها إلى آخر ما ذكر، أي أمطرنا على الكفار من قوم لوط مطرا من حجارة من طين شديد الحرارة فعذبناهم بها. وضمن أمطرنا معنى أرسلنا، فلذلك عدي بعلى. وسيأتي الحديث عن بعض التفاصيل عن قصة لوط عليه السلام مع قومه في آيات أخرى إن شاء الله، وسنفصل ذلك في حينه. قوله بينة من ربكم، أي آيات ظاهرة ولم تعين في القرآن آية شعيب. سبق أن أشرنا إلى معنى بينة في قصة صالح عليه السلام، والكلام الذي ذكره المصنف بعد كان قد أفادهم ابن عطية عليهم رحمة الله جميعا. واعلموا أيها الفضلاء أنه لا يلزم أن ينص القرآن أو السنة على معجزة كل نبي، وما من نبي إلا وقد آتاه الله تعالى آية بينة تدل على صدق ما جاء به ليقيم بها الحجة على كل من خالفه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. الحديث قال ابن حجر رحمه الله في الفتح معلقا على هذا الحديث: وهذا دال على أن النبي لا بد له من معجزة تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه. ولا انتهى كلامه رحمه الله. بعض المفسرين قال عنا في الآية بالبينة مجيء شعيب وأنه لم تكن له آية إلا النبوة، وفسر آخرون البينة بالحجة والبرهان والمعجزة المحسوسة إلا أن معجزته لم تذكر في القرآن. قال الزجاج: قال بعض النحويين لم يكن لشعيب آية إلا النبوة. وهذا الكلام لا زال للزجاج. قال: وهذا غلط فاحش. قال: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل، فجاء بالفاء جوابا للجزاء، فكيف يقول قد جاءتكم بينة من ربكم ولم يكن له آية إلا النبوة؟ فإن كان مع النبوة آية فقد جاءهم بها. وقد أخطأ القائل بقوله لم تكن له آية، ولو ادعى مدعي النبوة بغير آية لم تقبل منه. ولكن القول في شعيب أن آيته كما قال بينة، إلا أن الله جل ثناؤه ذكر بعض آيات الأنبياء في القرآن وبعضهم لم يذكر آيته، فمن لم يذكر آيته لا يقال لا آية له. انتهى كلامه رحمه الله. قوله فأوفوا الكيل والميزان، قال كانوا ينقصون في الكيل والميزان إلى آخر ما ذكر، هو كما قال رحمه الله. فإن الله جل ذكره قال حاكيا قول شعيب لقومه: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. والكيل هنا كني به عن الآلة التي يكال بها، كقوله تعالى في سورة هود: المكيال والميزان. فطابق قوله والميزان. ويحتمل أن يكون باق على المصدرية وأريد بالميزان المصدر كالميعاد لا الآلة فتطابق، أو أخذ الميزان على حذف المضاف أي وزن الميزان، والكيل على إرادة المكيال فتطابق. قوله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، قيل هو نهي عن السلب وقطع الطريق إلى آخر ما ذكر. اختلف المفسرون رحمهم الله في هذه الآية على قولين. القول الأول قالوا هم قطاع للطرق، كانوا قطاعا للطرق على الناس عموما، يعدون على الناس ويهددونهم بالقتل أو العذاب إن لم يعطوهم أموالهم، وهذا رجحه ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره. القول الثاني قالوا كانوا قطاعين لطريق المؤمنين خصوصا الذين كانوا يقصدون شعيبا، وهذا ذكره ابن جرير في تفسيره ولم يذكر غيره. وجمع بعض المفسرين بين القولين، وقد أشار إلى ذلك الجمع الشوكاني في فتح القدير، قال لا مانع من حمل النهي على جميع هذه الأقوال المذكورة بعد أن سرد بعض الأقوال. قوله ومعنى وتصدون عن سبيل الله أي وتمنعون عن طاعة الله من آمن بالله وتصرفونهم عن اتباع نبي الله. والضمير في به قيل يعود على السبيل، وذكره لأن السبيل تذكر وتؤنث، وقيل يعود على الله عز وجل، وذهب الزمخشري إلى أنه يعود على قوله بكل صراط، وانتقده أبو حيان ووصفه بالتعسف. ومعنى وتبغونها عوجا أي تودون أن تكون سبيل الله معوجة، وتلتمسون لها الزيغ بإلقاء الشبه أو بوصفها للناس بالبطلان والضلال ونحو ذلك. قوله أو لتعودن في ملتنا أي ليكونن أحد الأمرين، إما إخراجكم وإما عودكم إلى ملة الكفر إلى آخر ما ذكر. أي قال الملأ الذين استكبروا من قوم شعيب: والله لنخرجنك يا شعيب ومن آمن معك من قريتنا أو لترجعن أنت وهم إلى ديننا. وبناء على هذا فقد نشأ هنا إشكال، وهو ظاهر القرآن يدل على أن شعيبا قد دخل في ملتهم سابقا يوما، لأن قولهم مخاطبون له أو لتعودن في ملتهم، وقول شعيب مجيبا لهم قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، يدل هذا بظاهره على أنه عليه السلام قد كان فيها سابقا. وأكثر العلماء على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها، وهذا ما أورده المصنف رحمه الله، وأجاب عنه بجوابين: الجواب الأول من نقله عن ابن عطية، والجواب الآخر نقله عن الزمخشري. وخلاصة ذلك أن يقال إن العرب تطلق لفظة عاد وتريد بها أحد إطلاقين: الأول عاد إلى أمر كان فيه سابقا إذا رجع بمعنى الرجوع، والثاني عاد كذا وكذا بمعنى صار إلى كذا وكذا. ومنه قول الشاعر: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا، أي فصارا بعد أبوالا. وكقولهم عاد فلان شيخا، وهو لم يكن قد قبل شيخا، فهذا بمعنى صار. وهذا المعنى الثاني تحمل عليه، هذا جواب. الجواب الآخر أن نبي الله شعيبا عليه السلام كان معه جماعة من قومه آمنوا به، فالذين آمنوا به كانوا كفارا على ملة قومهم وهم عدد كثير وهو رجل واحد، فعبر باسم العدد الكثير وغلبوه على ذلك الواحد، والتزم معهم شعيب في هذا الخطاب تغليبا لقومه الأكثرين. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الآية على ظاهرها وليس ثمة إشكال، وقال: من نشأ بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم، إذا كان معروفا بالصدق والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه وترك ما يعرفون قبحه، وليس في هذا ما ينفر عن القبول منهم، ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحا. وقد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع، وأن من لم يقر بذلك بعد الرسالة فهو كافر. وهذه المسألة طال فيها شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير آيات أشكلت، فراجعوا تفصيل تلك المسألة في ذلك الكتاب. قوله: أولو كنا كارهين، قال الهمزة للاستفهام والإنكار إلى آخره. الهمزة في أولو للاستفهام، وهو مستعمل في التعجب لإنكار الوقوع فيه ونفيه. وما ذكره المصنف رحمه الله هنا كان قد أفاده من الزمخشري، والتقدير: أتعيدوننا في ملتكم حال كراهتنا أو مع كوننا كارهين؟ فجعل الاستفهام خاصا بالعود في ملتهم، وليس كذلك، بل الاستفهام هو عن أحد الأمرين: الإخراج أو العود. وتعقب أبو حيان الزمخشري بأن الواو هذه ليست واو الحال، بل هي واو العطف، عطفت هذه الحال على حال محذوفة. والتقدير: أتخرجوننا في كل حال ولو في هذه الحال؟ قوله: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، أي إن عدنا فيها فقد وقعنا في أمر عظيم، إلى آخر ما ذكر. ومعنى الآية: قد اختلقنا على الله كذبا إن نحن رجعنا إلى ملتكم التي هي الكفر والشرك بعد إذ أنقذنا الله منها، فصرنا مؤمنين بالله لا نشرك به شيئا. قوله: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، هذا استسلام لقضاء الله على وجه التأدب مع الله عز وجل، إلى آخر ما ذكر. معنى الآية: أي لا ينبغي لنا أن نرجع إلى ملتكم الباطلة ونترك دين الحق إلا أن يكون قد سبق في علم الله تعالى أن نعود إليها، فتمضي فينا حينئذ مشيئة الله جل وعلا التابعة لعلمه وحكمته. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومثل هذا حديث: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، وفي رواية: فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أو فيدخلها. وأشار المصنف رحمه الله إلى مسألة هذا القول بالنسبة لشعيب عليه السلام، وهو مبني على المسألة السالفة الذكر التي أشرنا إليها في عصمة الأنبياء. وقد أجاب بعض العلماء بأن هذا الكلام جرى على سبيل تغليب حكم الجمع على الواحد، وإن لم يكن الواحد داخلا في حكم الجمع. ولو دخل شعيب عليه السلام في الحكم نفسه فيكون ذلك من باب التواضع والتأدب مع الله عز وجل. وثمة أقوال أخر في نوع الاستثناء، هل هو متصل منقطع، وكيف توجيه هذه الأقوال؟ عرضنا عنها لعدم الحاجة إليها لأن المعنى واضح والله أعلم. قوله هنا ربنا افتح بيننا أي يحكم إلى آخر ما ذكر، أصل الفتح إزالة الإغلاق والإشكال، ومعنى افتح هنا أي اقضي أو احكم بيننا، ومعنى قوله كأن لم يغنوا فيها أي لم يعيشوا أو لم ينزلوا، وغني القوم في دارهم إذا أقاموا كأنهم استغنوا بها، ومعنى آسى أي أحزن، والمعنى فكيف يشتد حزني على قوم كفروا بالله عز وجل وكذبوا رسوله فهم لا خير فيهم. بهذا القدر نكتفي في هذا الدرس.